يا أيها الوالدين وبالوالدين إحسانا ولا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وبعهد الله أوفوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وهدى ورحمة Oh. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون لم تكن آمنت قبل أو كسب في إيمانها خيرا. قل إنما أمرهم إلى الله ثم صراط مستقيم. دينا قيما من ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له وبذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تزر وازرة إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الفاتحة.